بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه آية من كتاب الله تبارك وتعالى منقوشة على قلب كل مسلم، ولكن في زمن الفتن لا يكفي هذا الإيمان الإجمالي، ولا يكفي أن ينقش هذه الحقائق على القلوب حتى تترسخ أكثر وأكثر بأدلتها التفصيلية، حتى نستطيع أن نبين الحق وأن نظهره وأن ننافح عنه، وإن كان الحق أبلد والباطل لجلد، وإن كان الحق ينتشر بفضل الله تبارك وتعالى دون أن نفعل نحن ذلك، ولكننا نحن الذين نخسر إذا ما تقاعسنا عن نصرة الحق وعن بيانه. لابد أن نعرف كتاب ربنا، وأن نستكثر من الأدلة التفصيلية التي نزداد بها يقينا فوق يقين. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلا بد أن نتدبر في كتاب الله عز وجل، نعرف أدلة صدقه، ونعرف أدلة حفظه، ونعرف كيف حفظه الله عز وجل واستعمل لحفظه الأجيال تلو الأجيال حتى وصل إلينا على الحال التي أنزل عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هي آية من جملة آي القرآن التي يتحدث فيها رب العزة عن نفسه. ومن أدلة صدق القرآن أنك متى سمعت القرآن فيه يتكلم الله عن نفسه حدث لك خشوع وخضوع وانقياد، وشعرت باستعلاء الإلهية، وهذا مما لا يوجد في أي كتاب آخر. فإذا ما جاء أحد من البشر فزعم نفسه إلها، بل إذا زعم نفسه كبيرا في قومه سيدا عليهم متألها عليهم وإن لم يصرح بالإلهية، وجدت كلامه متشنجا مترددا يقول بلسانه أنه لا يقلقه شيء ولا يزعجه شيء، وأنه فوق هذه الأعراض التي تصيب عامة البشر، ولم يبق إلا أن يقول أنا ربكم الأعلى. ولكن الاضطراب والتشنج يظهر، ولأن العبد عبد، جبل على أنه عبد. هناك من علماء النفس، وكثير منهم من غير المسلمين، درسوا آيات الاستعلاء الإلهية في القرآن، فقالوا لا يتمكن بشر من أن يتقمص دور الإلهية ثم يأتي بهذا الكلام في غاية الرصانة وغاية الاستعلاء يشعره السامع. أما إذا سمعت بشرا متألها فلن يخفى عليك عوارض بشريته في فلتات كلامي. بنيت هذه الآية وغيرها من الآيات وحدها كافية للدلالة على أنه من عند الله. فإذا ضممت إليها أن الذين يكذبون القرآن والذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنه قد اختلق القرآن وكذبه على الله، حاشاه صلى الله عليه وسلم، والقرآن خطاب من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن فعلى حد قولهم قد تقمص صلى الله عليه وسلم الدورين، فهو القائل، حاشاه، على زعمهم هو القائل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. يقول علماء النفس من المستحيل أن تجد في ثانية واحدة هذا الذي يقول تبارك الذي نزل هذا العلو والسمو وفي زعمهم إنما يدعيه محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه ثم يقول على عبده، لا تحدث، لا يطيقها البشر، لا يطيق البشر أن يجمع وأن ينتقل هذا الانتقال بين هذا التكبر والتجبر الذي هو لله فهو من عند الله فعلا وعلى قولهم، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المنزل وهو المنزل عليه وهو الذي ترك وعلى وهو العبد الذي أنزل عليه. لا يستطيع بشر أن يأتي بهذا الكلام بهذه السلاسة، وعندهم من ادعى الإلهية وعندهم من ادعى الرسالة وعندهم وعندهم، فلينظروا في أحوال هؤلاء، هل أمكن لأحد من البشر أن يكون في كلام متسق يلعب دورين، أحدهما عباراته عنه في غاية العزة وفي غاية التجبر والتكبر والعلو لأنه الإله، والأخرى فيها الذلل والعبودية، وهل هناك كاذب يأتي يجعل نفسه عبدا، أم أن الذي يكذب على الله يريد أن يجعل من نفسه طاغوتا، كما أن الأديان المحرفة المبدلة يجعل رؤساؤهم الدينيين أخذهم طاغوتا على الخلق فضلا عمن عبدوه من دون الله من الملائكة والأنبياء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عبارة على وجازة ألفاظها تمتلئ بألفاظ العزة لا تملك أمامها إلا أن تسلم أنها منزلة بالفعل من عند العزيز الجليل الأعلى. فهذا في بنية هذه الكلمة. ومع هذا فقد ذهب بعض من لا عقل له أو بعض من لا علم له بأن متى ورد الخطاب بصيغة الجمع في القرآن فهذا يدل على أن القرآن يوافق أهل الباطل، أهل التثليف وأهل تعدد الآلهة بأنهم آلهة، وإلا لما استعمل ضمير الجمع. وهذا من الجهل أو التجاهل أو العمى، فإن استعمال الفرض أن يتكلم عن نفسه بضمير الجماعة نوع من التعظيم معروف في لغة العرب، ولكن قل من يستعمله للنكتة التي ذكرنا أن العبد متى بالغ في تعظيم نفسه خرج كلامه متشنجا متوترا يبدو عليه أمارات الكذب، ومن ثم أعرض العقلاء عن استعماله. ولكن متى استعمل في حق الله تبارك وتعالى كان موضوعا في موضعه ومستعملا في بابه، فكان هذا دليل على عظمة المنزل للقرآن الذي يتحدث عن نفسه بهذه العظمة وهذا العلو الذي أشرنا إليه. ثم إن كل من يحتج علينا بالقرآن نقول له حالك أشبهت حال الطالب الفاشل الذي يغش من زميله في الامتحان فينقل اسمه ورقم جلوسه وغيره كما هو فيصير أضحوكا. يحتج المسلمون على أهل الكتاب بما في أيديهم من كتاب، وهذا أمر طبيعي لأننا نؤمن بما أنزل الله عز وجل من كتب على أنبيائه السابقين، ونقول أنهم ضيعوها حرفوها بدلوها مزجوا بين كلام الله وكلامهم وضعوا شروحهم وضعوا ما استفادوه من الفلسفات اليونانية ونسبوا ذلك كله إلى الله ولم ينسبوه إلى الله على الوجه الدقيق كما سنبين. فإذا بقيت في هذه الكتب باقية تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعلن أن استعلان رسالة السماء سيكون من جبال فاران وهي جبال مكة، أو تعلن على ألسنة أنبياء الله أنهم عبيد لله وأن أول وصايا يوصون بها أن تعبد الرب إلهك إلى غير ذلك، فنقول بقيت بقية من الحق بين أيديكم تشهد على ما أضفتموه من باطل. هذا كلام مستقيم لا غبار عليه، ولكن ماذا يقولون هم في القرآن وفي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون رجل كاذب حاشاه صلى الله عليه وسلم اختلق هذا الكتاب من دفته إلى دفته، لم يكن رسولنا رسول لم يكن رسولا آمن به قوم ثم حرفوا أو بدلوا لا يثبتون للقرآن أصلا صحيحا، فكيف يحتجون به؟ كيف يحتجون به وهو عندهم باطل من أوله إلى آخره؟ هذا من السفه ومن ضيق العقل. هم أقل والله من هذا الطالب الذي إذا غش نقل اسم جاره وهو لا يدري، يريد إذا ما كان عند المسلمين من حجج ظاهرة بادية. هذه الحجج تقال عبر سنوات وكانت وتدرس في الأزهر وفي غيره، فيقولون لا لا تدرسوا هذا الكلام، هذا سوف يضر، وما الضرر؟ كل العقائد كل عقيدة تكفر الأخرى، بل إن هذه الديانات داخل الديانة الواحدة ملل لا يكاد يختلفون إلا في مسألة فلسفية واحدة، ومع هذا يكفرون بعضهم البعض. يأتي هذا رئيس فرقتهم الغربية ليزور البلاد الشرقية فلا يستقبله كبيرهم لأنه عنده كافر، هذه قضية لا تحتمل المواربة، كل عقيدة تكفر الأخرى. وإذا كان هناك من عهد أو ميثاق لأن يعيش الناس في بلد واحدة أو أن يعيش غير المسلمين في بلاد المسلمين كأهل ذمة، فهذا لا يتضمن أن تجاهل ابنك عقيدته، وهم لا يجاهلون أبناءهم، هم يكذبون فيما يدعون أنهم لا ينتقدون العقائد الأخرى. فإذا قيل لهم قلتم وقلتم قالوا، كان مؤتمرا مغلقا على بني ديننا ثم تسرب إلى الصحافة. إذن أنتم تعلمون أبناءكم نقد العقائد الأخرى بالباطل، فلماذا يحرم المسلمون من أن يعلموا أبناءهم وأن يعلموا الدنيا بأسرها؟ هذا الحق الذي ندعو إليه. وأما غيرنا فدليل بطلان دينهم كذا وكذا، ثم نحن في النهاية لا نجبر أحدا ولا نلزم أحدا أن يعتنق ديننا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فهذه قضية لا تحتمل المواربة، وكان عليها المسلمون عبر عصورهم يبينون ما عند غيرهم من باطل حتى تثبت أفئدة المسلمين، وحتى يكون هذا قيام بواجب الدعوة، واجب وأمانة الدعوة. هؤلاء الذين يقولون نشترك نسكت عما يسمونه بالأديان السماوية، لا يدعو أحد إلى ديني، وندعو الوثنيين، ولما يدعى الوثنيون؟ بنفس المنطق عليك أن تحترم دين الوثنيين ولا تدعوه. وليكن الأنبياء جميعا مخطئون فيما دعوا أقوامهم. القضية لا إكراه في الدين نعم، ولكن هذا لا يساوي أن تجهل عقيدتك وأن تجهل العور في العقائد الأخرى. لكن لماذا كانوا يقولون لا ينبغي لأحد أن يتكلم عن عقائد الآخرين حتى وهو يعلم أتباع دينه؟ لأنهم يعلمون أن الحجة الظاهرة البادية بفضل الله تبارك وتعالى للمسلمين. فبعد أن اقتنع المسلمون وكفوا، ومنع المسلمون من تدريس في الأزهر وفي غيره وفي جميع المساجد، يمنع تدريس هذه المواد، مع أنه يوجد قسم في كليات أصول الدين وغيرها في مقارنة الأديان، ولكن يخرج الخريج ما درس شيء من هذا القسم إلا أن يتخصص فيه في الدراسات العليا. لما منع هذا فوجئنا أنهم هم الذين ينشئون الفضائيات، وهم الذين يوزعون الكتب على المارة في معرض الكتاب وفي غيره. ما الذي قلب القضية؟ ظنوا أن الساحة خالية وأنه من الممكن أن يدعى المسلمون إلى هذا الباطل، والمسلمون يصمتون على هذا. ولما وجدت فضائيات إسلامية مضادة قالوا نغلق هذه وتغلقون هذه. القضية ليست فصالا، وقضية التعايش السلمي قضية نحيها جانبا، لها ميثاقها الشرعي ولها ميثاقها في القوانين المعاصرة. ومع الاختلاف البين بين الأمرين، بين ميثاق التعايش السلمي في الشريعة وبين التعايش السلمي في القوانين المعاصرة، لكن على أي، هذا موضوع آخر لا علاقة له تماما بموضوع وضوح العقيدة. وضوح العقيدة لدى المسلم أن يعرف أن كتابه هو الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى، وأدلة ذلك. ومن أراد أن يعرف من أي دين آخر فهذا موجود مطروح لابد أن نبذله لكل طالب، ولا بد أن نعرضه لكل مريد للحق. نقول أنه هذا بارك تعالى أدلة صدقه ظاهرة بادية، وأما غيره من الكتب فلا يوجد كتاب أصلا ينسبه أحد إلى الله إلا القرآن. حسبك بهذه، لا يوجد كتاب على وجه الأرض يقال أن هذا هو كتاب الله إلا القرآن. لكن ماذا يقول الآخرون عن كتبهم؟ يقولون أنه كتبها فلان وفلان وفلان، أسماؤهم موضوعة، كل صفر منها له كاتب. هذا الكاتب كتب هذا الكتاب في تاريخ معروف أو مجهول أو مختلف فيه، كتب هذا السفر بلغة، يختلف في كل واحد منها هل كتب بالسريانية أم العبرانية أم اليونانية، ومتى جمع ذلك كل ومتى ترجم لغير هذا، ولكن على أي في النهاية لا يوجد اختلاف البتة في أن لكل سفر منها كاتب كتبه بلغته هو التي كان يتكلم بها ثم احتاج إلى ترجمة، وكتبه وفق ثقافة، يقولون هذا كان شاعر فكان كتاباته فيها قدر من اللغة، وهذا كان بدائي فكتاباته كانت كذا، وهذا كان فيلسوفا فكتاباته كانت فيها عمق فلسفي. إذن القضية محسومة، لا يوجد كتاب ينسب إلى الله تبارك وتعالى إلا القرآن. فلو قلنا أن القرآن ليس كلام الله إذن فالله عز وجل لم يكلم عباده. نعم نزلت التوراة والإنجيل، ولكن يوجد اتفاق بين جميع أهل الأرض على أنه لا وجود للأصل الذي نزل، وأن الموجود شروح وإضافات اختلطت بالأصل المنزل، ولكنهم يزعمون أنها كانت بإلهام من الله. هذا الزعم من أراد أن يصدقه فليصدقه، يوجد شواهد ويوجد مناقشات حول هذا الزعم، ولكن يكفي أن تعرف ابتداء أنه لا يوجد كتاب منسوب إلى الله عز وجل من أوله إلى آخره إلا القرآن. وهذا في حد ذاته دليل عقلي على أن القرآن هو كلام الله، لأنه يستحيل أن يضيع كلام الله من بين الناس، ولا يوجد كلام الله فيهم ولا توجد رسالته فيهم. المسلمون يحتجون عليهم بما في أيديهم من الكتب، وهذا أمر ظاهر بين، لأن نقول فيها حق وباطل. أما إذ كانوا لا يملكونهم أن يحتجوا علينا بشيء من القرآن، لأنهم لو احتجوا بحرف منه إذن شاهدوا أنه منزل من عند الله، وهم يقولون لم يكن ثم رسالة ولا رسول ولا كتاب منزل. هذه قضية ينبغي أن نعيها جيدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه وحي من الله تبارك وتعالى، بنية الكلام تشهد له ووقائع التاريخ تشهد. جاء البعض الآن ليتكلم عن جمع القرآن، وأينما عرضت مناقشة فينبغي أن توحد المعايير. فإذا قلنا القرآن في اعتقاد المسلمين هو كلام الله، هو كتاب الله، ماذا يعتقد غيرهم وماذا ينسبون إلى الله؟ فإن تكلموا عن جمع القرآن فليوازنوا بين طريقة جمعه وطريقة جمع غيره، ولأنه لابد أن يوجد كلام لله بين البشر، فما وجدوه أن طريقة جمعه أثبت وأوفى وأضبط حتى وإن كان لهم عليها استفسارات، لا يلزمنا الإجابة عليها، لأنه طالما ثبت أنه أضبط من غيره فهو كلام الله. فلينظروا إلى كتبهم، تواريخ كتابتها ولغة كتابتها، من كتبها وفي أي سنة كتبها وبأي لغة كتبت، ومن الذي ترجم ومن أي لغة ترجم. أسئلة طويلة جدا، لعل هناك من يملك الجرأة ويقول نعم فقد الأصل، نعم لا نعلم من قام بالترجمة، نعم نعم نعم، وهناك من يعاند ومن يكابر، ولكن وقائع التاريخ ثابتة والوثائق موجودة ومطروحة، وصور المخطوطات المتآكلة والتي فيها كشت وشطب وإشارات إلى أسفل الهامش ونحو ذلك، وبلغات ميتة ماتت لم يبقى من يحسن أن يترجم عنها إلا أفراد قليل. فإذا الموازنة تنهي القضية، ولكن على أي نحن نقول أن الله تبارك وتعالى نزل كتابه بأسمى لغة وأشرفها وهي لغة العرب، وهيأ أن تكون العرب أمة أمية، أي تعتمد على الحفظ لا على الكتاب، مع أن لغة العرب لها قواعد هجاء نقلت، ولكن كان عامة الناس يعتمدون على الحفظ. ديوانهم الشعر، هذا تقدير من الله تبارك وتعالى، حتى إذا نزل فيهم القرآن حفظوه عن ظهر قلب. إذن القضية أن القرآن محفوظ في الصدور، هذا هو الأصل، وحفظ الصدور أطبط من حفظ السطور طالما كان هناك من يحفظ عن ظهر قلب. لأنك الآن تقرأ القرآن فتغنها هنا وتمدها هنا وتفخمها هنا وترققها هنا، هذا مما لا تستوعبه لغة كتابة على وجه الأرض، وإنما لا يستوعبه إلا الحفظ والأداء. ومن ثم حفظ القرآن كما أنزل. ومن إعجاز القرآن ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من طريقة خاصة في قراءة حروفه، جعلت تلك القراءة أعذب من أي كلام عربي آخر. قواعد التجويد التي قرأ بها القرآن جزء من إعجازه. حروف القرآن متميزة عن سائر حروف اللغة العربية. ثم كلمات القرآن، لم تأتي كلمة تجبرك على قراءة صعبة متوترة، ولكن كل الكلمات تتناسق حروفها. ثم جمل القرآن وجودة سبكها وحسن نظمها وتتابع إيقاعها، هذا كله مما قد لا يدركه من لا ذوق له في علوم اللغات والصوتيات، ولكن يمكنك أن تشاهد أثره بأن هناك من يسمع القرآن وهو لا يعرف لغة العرب فينصت إليه، وهناك من يحفظ القرآن وهو لا يعرف العربية، وهذا من تيسير الله عز وجل القرآن للذكر. إذن فكان حفظ القرآن في الصدور، وإلى يومنا هذا هذه هي الطريقة الأصلية لحفظنا للقرآن. نعود ونقول من حقنا أن نحتج بما في كتبهم، والعكس غير صحيح، فنقول في صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم أناجيلهم في صدورهم، تطابقت البشارة مع الواقع، القرآن حفظ في الصدور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فتختلط عليه القراءة فيرد عليه أصحابه من الصف. قدر الله عز وجل أن يقع هذا الأمر لكي يعرف الجميع أن القرآن حفظ في الصدور، وأن هذا هو الحفظ الأصلي. ومع هذا ضمت الكتابة إلى الحفظ، ولكن ننتبه، إذا ما كنت تضيف شيء يختلف عن لو كان هذا الشيء هو الأصل ولا شيء غيره. الكتابة وإلى يومنا هذا مساعدة للحفظ ليس إلا، والأصل في نقل القرآن أنه ينقل في الصدور، وهذه صفة هذه الأمة في الكتب السابقة، أناجيلهم في صدورهم. كانت الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو كتبة الوحي، إذن كان القرآن يكتب، يكتبون على ما تيسر عندهم، وبقيت الكتابة وسيلة ثانوية إلى أن شرح الله صدر عمر رضي الله عنه، إلى أنه ربما وبعد مقتل القراء 70 من القراء. إذن كانت الأمة تقرأ القرآن وتحفظه بعد مقتلهم في موقعة اليمامة. كلم أبا بكر في أن تجمع الكتابة المفرقة، تجمع في مصحف واحد، لأنه صارت الحاجة إلى الكتابة أعلى مما سبق. الأصل هو الحفظ والكتابة مساعدة، ولكن إذا قل الحفاظ فلا بد أن تكون هذه الوسيلة المساعدة في درجة أضبط وأوضح. لا سيما وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد ينزل هناك قرآن جديد. كان يوجد صعوبة بالغة في أن يجمع القرآن مع أن القرآن ينزل منجما على الأحداث، وتنزل الآية فيقول جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم ضع هذه بعد تلك وقبل تلك. هذا وحده دليل على صدق القرآن وأنه من عند الله. هاتوا لنا أديبا أو مجمع أدباء يمكثون لا نقول 20 سنة، 10 سنوات، 5 سنوات، 3 سنوات، يقولون كلاما ثم يؤلفون بينه في أنه يقول كلام غير مرتب ثم يضع كل شيء في موضعه ثم تقرأه فتجده مسبوكا سبكا واحدا حتى أن الصورة تقرأها من أولها إلى آخرها لا تستطيع أن تلتقط أنفاسك من تتابع المعاني وتراصها خلف بعضها. هذا أمر آخر، ولكن كان هناك حكمة من أن ينزل القرآن منجما، وكان في هذا صعوبة في أن يجمع في مصحف واحد. ثم لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة وحدث القتل في القراء من جهة، كلم عمر رضي الله عنه أبا بكر في جامع القرآن في مصحف واحد، ثم كلم زيد بن ثابت. لماذا زيد بن ثابت؟ لأنه كان أحد كتبة الوحي، ولأنه أخذ العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة، حتى كان العام الذي قبض فيه فعارضه القرآن مرتين. الحفظ في الصدور في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر أصحابه كان هو الأصل. متى جمع ذلك المصحف؟ جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، والحفاظ متوافرون، وأعداء الإسلام متوافرون أيضا. إذن كما أن القرآن نزل على أعداء لو استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله لأوقفوا دعوة الإسلام، وهذا وحده دليل على إعجازه. ينفقون الأموال والنفوس والأوقات والأعمار في حرب الإسلام بكل وسيلة، إلا الوسيلة التي طلبت منهم أنهم متى أتوا بها انتهت دعوة الإسلام من تلقائها، ولزم على دعاة الإسلام أن يعترفوا بأنه باطل، حشاه من ذلك أن يأتوا بسورة من مثل. هذا دليل على صدق القرآن وجمع المصحف في ذلك التوقيت. الحفاظ متوافرون وقرب العهد بزمان النبوة، والأعداء أيضا متوافرون، وجمع المصحف في زمان أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقل من عنده إلى عمر، ثم بعد وفاة عمر رضي الله عنه انتقل إلى ابنته حفصة. ثم جاءت التوسعات في عهد عثمان رضي الله عنه. انظر، نحن تكلمنا الآن عن جمعين للقرآن لا جمع واحد، وها نحن نتكلم عن الجمع الثالث. جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي الصحف، ولكنها لم تكن مجموعة بين دفتين، ولكنها كانت موجودة. ثم جمع في زمن أبي بكر تولاه حافظ من حفاظ القرآن، والصحابة متوافرون، يختم أحدهم القرآن في كل أسبوع مرة. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه ففقدت آية. ماذا يعني أنه فقدها؟ يحفظها ولم تأتيه على رقعة. هو الآن يطابق بين الحفظ والكتابة، فأمر كل من عنده رقعة كتب فيها شيء من القرآن يعني يأتي به. يقول ففقدت آية فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. إذن كان دور زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يطابق بين الحفظ في صدره الذي هو موجود في صدور أصحابه الذي يصلى به في رمضان وفي غير رمضان، الذي كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يختمه في كل 3 ليال مرة. إذن شائع، الجميع يقرأ من الدفة إلى الدفة، ليس معهم هذا المصحف ولكن محفوظ في صدوره. فجاء فعارض ذلك الحفظ على الكتابة فافتقد آية فطلبها، أي إذن كان المرجع في ذلك الجمع هو حفظ زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم جاء في زمان عثمان وانتسعت الفتوحات وبدأت تظهر بعض المفاسد لرخصة في قراءة القرآن بسبعة أحرف. هذه ترجع إلى بعض اللهجات العرب، ويسر الله عز وجل عليهم أن يقرأ كل بلهجته، هذا يحفظ حفظ سطر وهذا يحفظ حفظ سطر، ولكنهم يقرون كل يقول للآخر حرفت وبدلت. هذا وحده دليل على أن القرآن لا عدل له ولا مثل له في الكتب الأخرى. الكتب الأخرى تترجم من لغة إلى لغة، ويزعمون أن المترجم هو كلام الله، ثم يترجم المترجم ويقولون هو كلام الله، ثم يترجم مترجم المترجم، حتى أن هناك نسخ بالعاميات الدارجة، وهو عندهم أن هذا كله كلام الله بإلهام من الله. المسلمون كانوا يقتتلون أو كادوا يقتتلون إذا أمال أحدهم نطق حروف العلة بينما لم يملها الآخر، لأن الحفظ عندهم حفظ سطر، ولأنهم يعرفون أن كلام الله لا يروى بمعنى ولا يغير ولا حرك ولا سكن من مكانها. فحينئذ كان لابد من توحيد النطق والكتابة معا، فكان هذا هو الجمع الثالث، وقام به زيد بن ثابت رضي الله عنه مع مساعدين له من قريش حتى يختاروا لهجة قريش عند التعارض. ومن هنا اجتهد الصحابة رضي الله عنهم واجتهادهم حجة في أن المصحف يكتب برسم واحد، إذا كان هذا يكتب حروف العلة وهذا لا يكتبها هذا في الكلام العادي، وأما في القرآن فحتى لا يكون هذا تكأ للتحريف قالوا يرسم كما رسمه الصحابة رضي الله عنهم. وأما القراءات فإذا كان هناك شيء لابد أن يغير الرسم لكي يوافق قراءة من القراءات تهمل، كانت رخصة ولم نعد في حاجة إليها، لأن حفظ القرآن أولى من رخصة أن يوجد طريقة مناسبة أكثر في النطق. فكتبوا المصحف برسم واحد وقالوا الحفاظ الذين يحفظون، إن وجدوا شيئا يحفظونه لا يستقيم أن ينطق على الطريقة التي رسم بها فليهجرونه ولينطقوا بلغة قريش، لأنها أفصح لغات العرب، ولأن الرخصة متى أدت إلى مفسدة رفعت الرخصة. ومن ثم كان الجمع الثالث للقرآن توحيد طريقة الرسم واستبعاد القراءات التي لا تتوافق مع هذا الرسم الجديد، لأن القراءة الأصلية التي هي بلغة قريش تغني عنها، ولأن الرخصة قد انتهى غرضها بل صارت يمكن أن توجد فتنة. هذا هو الجمع الثالث للقرآن. من الذي قام به أصالة؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه، راجع أيضا على حفظه، على ما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة متوافرون يقرأ كل منهم القرآن في كل أسبوع مرة أو في كل ثلاث ليال مرة، ومن يقصر منهم يقرأه في كل شهر مرة. هذه قصة جمع القرآن على ثلاث مرات، مرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر في زمان أبي بكر رضي الله عنه قام بها زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومر في زمان عثمان رضي الله عنه قام بها أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبقي ذلك الرسم إلى يومنا هذا، تتعبد الأمة بألا تكتب مصاحفها إلا به. هب أن هناك مكابر معاند يقول لا أثق بهذا كله، ما زال هناك احتمال للخطأ، نقول إذن أرنا في المقابل، لا تأتي هنا وترتدي ثوب التشدد البالغ الذي من شأنه أن يقطع الصلة بينك وبين كتاب الله وتقول أنا أشك فيه. وانظر فيما تؤمن أو فيما تعرضه علينا أو فيما تطلب منا أن نؤمن به. وهذا أمر استصحبه معك في كل قضية، ليس في قضية القرآن فقط. يقولون لك الإسلام ظلم المرأة إذا أعطاها نصف ميراث الرجل، نقول أنتم تنسبون إلى الله أنه لم يعطي للزوجة من ميراث زوجها شيئا، ولا يعطي البنات ولو كنا 100 متى وجد له أخ ذكر انفرض بالميراث ثم عطلوا هذا، لما خجلوا منه عطلوه، فلما عطلوه قالوا نقضي بالقواعد العامة فنجعل الميراث بالتساوي، ولكن ما زال في كتبهم أنهم ينسبون إلى الله عز وجل ذلك. فإذا كان هذا المنسوب إلى الله عندهم في هذا الباب يأتون ويقولون وينقمون على الإسلام هذا وفي كل قضية. انظر وقس، يقولون الإسلام انتشر بحد السيف، نقول لم نقاتل إلا جيوشا مجيشا، تركنا الأحبار والرهبان والنساء والأطفال، فإذا انتهت الحرب قلنا لا إكراه في الدين، وإلا لما بقيت لهم باقية في البلاد التي فتحها المسلمون. وفي كتبهم اقتلوا كل رجل وامرأة وشيخا وشقوا بطون الحوامل، وينسبونه إلى الآن إلى الله، يقولون عدلنا عن هذا. وماذا يفيدنا هذا العدول وأنتم تنسبون إلى الله أنه قد أمر بكذا؟ ما من قضية تطرح إلا وينبغي لكي ندري الذي أمامنا هل هو مناظر، هل هو منصف، أم أنه يتجاهل ويتعامى ويكابر ويعاند. إذا كان ها هنا سيقول ومع هذا كله ما زال سيكون لديه شك، نقول له أعطنا البديل، أرنا ماذا تفعل، أرنا بماذا تؤمن، إلى ماذا تدعونا أن نؤمن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حافظ الله عز وجل هذا الذكر بما استودعه في صدور الحفاظ، وبما ألهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفقوا على توحيد طريقة كتابته، فضلا عن أسلوب القرآن ذاته. فإن عند المشتغلين بالأدب وغيره يستطيعون إذا قرأوا قصيدة لمنسوبة لشاعر ولهم دراية بعامة قصائده يقولون هذه ليست من تلك، هذه منحولة لفلان لأنه لم يعهد عنه هذا الأسلوب. وهذا القرآن بين أيديكم متحد السبك من أوله إلى آخره، نميز. تقرأ أحيانا يأتي الخطيب على المنبر فيقرأ آية دون أن يقول قال الله تعالى، يستشهد بها فيذكرها، أو يستشهد بحديث فيذكره دون أن يقول قال صلى الله عليه وسلم وأنت تجلس مكانك. وإن لم تكن قد تحفظ هذه الآية أو تحفظ ذلك الحديث تميز بين الآية والحديث، لأن هذا له نظم وهذا له نظم. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات البلاغة البشرية، ومع هذا نميز تماما بينه وبين كلام الله تعالى أنواع كثيرة حفظ الله عز وجل بها كتابه، ولكننا نحن إن ساهمنا في ذلك الحفظ أجرنا، وإن لم نساهم سيبقى ذلك الكتاب محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى، ولكننا نجرم ونأثم على تقصيرنا في حمل الأمانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حقيقة منقوشة في قلوبنا، لأننا قد آمنا بكتاب ربنا ثم لما وجدناه فيه تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه أيقمنا بهذا. ولكن نحتاج لكي ندعو غيرنا ولكي ندافع عن الحق الذي معنا ولكي نحصن عقائد أبنائنا من أن يغزوهم الغير أن نعرف شيئا مما ذكرناه، بل أكثر، نقبل على كتاب ربنا نتعلمه، نقبل على تاريخ هذا الكتاب وعلى علومه المختلفة فنأخذ منها بأكبر قدر ونعطي أبناءنا من هذا القدر حتى نؤدي الأمانة على وجهها وحتى لا نقصر في حمل أمانة هذا الدين. قد يثير البعض شبهة ويقول لماذا لا نقول هذا الكلام على الكتب السابقة؟ ونحن نقول أن الله يحكم ما يريد، وأن الله عز وجل ابتلى الأمم السابقة فاستحفظهم لكتاب الله فلم يحفظوه، وهذا من المتفق عليه بين الملل ولم ينفرد به المسلمون، من أن كان يبعث النبي ثم ينحرف قومه وفي كتبهم أنهم قتلوا يحيى وزكريا، بل في كتبهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أو أنهم يزعمون ذلك. إذن كان النبي يبعث برسالة وكتاب، ومنهم من كان له كتاب يؤمن به من يؤمن، ثم يحرفون ويبدلون ويرتدون، وبلغ من ذلك أن منهم من قتل أنبياء الله، وبلغ من ذلك أنواع من أنواع الكفر المختلفة، ثم قدر الله عز وجل أن تكون تلك الرسالة الخاتمة. ومن ثم طالما أنها الرسالة الخاتمة فلا بد أن يحفظها حتى تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا هو الواقع. يقولون أنتم تدعون وتبالغون وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حشاه من ذلك، وضع هذه في القرآن ليعلي من شأنه. نقول نحن الآن بيننا وبينكم 1400 عام، ما زال القرآن محفوظا في الصدور يتلى كما هو، لا نقول كلمة كلمة بل حرفا حرفا وغنة غنة ومدا مد. إذن فهذه في ذاتها دليل على صدق القرآن وعلى إعجاز القرآن، ولا يوجد بشر كاذب يمكن أن يتوقع شيء يستمر أعواما فضلا أن يستمر مئات وآلاف الأعوام. وأما في الكتب التي بين أيديهم ففيها أنها ستحرف وستبدل، فيها ذلك، وفيها أنه سيكون هناك أنبياء كذب فاحذروهم. وللأسف دخل الوثنيون في دينهم فبدلوه ولم يحذروا هؤلاء الأنبياء الكذب، ولم يحذروا هذا التحريف، ولم يحذروا هذا التبديل. إذن فالله عز وجل يحكم ما يريد، وهذا الذي نقوله قد اتفقت عليه جميع الملل بيد أنهم يعاندون ويكابرون، وهم عندهم مئات الكتب التي لا يعترفون بها ومعظمها أمثل حالا مما يعترفون به. إذن هم يعترفون أن هناك من كتب ونسب إلى الله، وهذه الكتب لا تقل حالا بل ربما تزيد عما اعترفوا به. لا يهمنا شأن هؤلاء، عقيدتنا الراسخة إذ قرأنا كتاب ربنا فوجدنا ما فيه من جزالة اللفظ وعذوبة المعنى واتساق النظم، وما فيه من معاني بليغة، وما فيه من تشريعات سامية، وما فيه من أخبار صادقة، صدقنا كتاب الله تبارك وتعالى. ولا نعرف كتابا آخر ولا نبيا آخر ولا حق آخر إلا من خلال القرآن. ومن ثم نحن نقول لهم الكتب التي بين أيدي غير المسلمين لا تقوم بها حجة عند الوثنيين ولا المفكرين ولا العقلاء لاضطرابها واختلاف أصولها، ولا يوجد دليل على أنه كان هناك هؤلاء الأنبياء المذكورين في القرآن والمذكورين عندهم إلا من القرآن، فلو أهمل القرآن أو أسقطت حجيته فلا يمكن إثبات وجود هؤلاء الأنبياء أصلا، لأننا بعد إذ وثقنا في أن هذا القرآن لا يأتي بمثله بشر، إذن فنحن نثق أنه كلام الله، وإذن فنحن نثق أنه محفوظ لا يبدل، إذن فنحن نثق في أخباره الماضية لا سيما وأخباره المستقبلية تحدث تماما كما أخبر بخلاف غيره من الكتب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم للمتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر منا المؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.